بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: فرع. قال شيخنا: يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد، لا إن صلى في جماعة إلا مع جلوس في بعضها، الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فرع، بناء على ما تقدم من أن القيام واجب في الفريضة ولا يسقط إلا للعذر، نقل عن شيخه وهو ابن حجر شيخ المؤلف ابن حجر الهيثم، قال: إذا تعارض يعني الصلاة قائما منفردا يستطيع المصلي أن يصلي قائما، يعني أن يأتي بركن القيام إذا صلى منفردا، يعني ما يطيل، يعني يقتصر على الفاتحة أو سور صغيرة، لكن إذا صلى مع الجماعة يضطر إلى أنه يصلي جالسا لأنه صعب عليه القيام، الإمام يطيل يعني. فأيهما الأفضل في حقه؟ هل يراعي الركن ويصلي منفردا ليصلي قائما، أم أنه يراعي الجماعة ولو صلى جالسا؟ قال: اللي يظهر أنه يراعي الجماعة ولو صلى جالسا، لأنه ما دام هو معذور، والمعذور يجوز له أن يصلي جالسا. طبعا لا يعني هو لما يصلي مع الجماعة يصلي جالس لازم يكون معذور، يعني يصعب عليه القيام، فيراعي الجماعة ولو صلى قاعدا، يعني يؤثر الجماعة ولو صلى قاعدا على الصلاة قياما منفردا أو الصلاة قائما منفردا. نعم. لو كان غير مريض فيه، لا غير ما طال قيام الإمام، تعب المأموم، يجوز أن يصلي يجلس؟ يتعب تعب المأموم، تعب بسبب طول القيام، يتضجر أو يفقد الخشوع، يعني تعب يعني ما عاد يستطيع يقف يجلس، يعني يضطر إلى أن يجلس. يجلس هو، هذا الكلام نحن في هذا، نحن نتكلم في هذا. يقولون إن جلس تبطل صلاة، يعني هو ليش يجلس إذا تعب؟ إذا تعب هنا تقدم معنا أنه حيثما حيث كان القيام لو صلى قائما يفقد الخشوع، يباح له الصلاة جالسة. إذا كان صلى مع الإمام والإمام يطيل ويفقد الخشوع إلا إذا صلى قاعدا يصلي قاعدا، هذا إذا كان مع الجماعة. لكن منفردا لا، منفردا إذا كان يستطيع يقوم يصلي صلي منفردا ولو استعجل الركوع والسجود والقراءة. نعم. وإن كان الأفضل الانفراد، وكذا إذا قرأ الفاتحة قال يجوز، قال يجوز أن يصلي مع الجماعة، معناها أن الصلاة منفردا مع مراعاة القيام أفضل. احنا قلنا قبل قليل الصلاة جالسا مع الجماعة أفضل، لا نتالي ما هذا، يعني الصلاة قائما أفضل، ويجوز الصلاة جالسا مع الإمام، يعني يجوز يصلي مع الجماعة جالسا في هذه الحالة، ولكنه إذا صلى قائما منفردا أفضل، لأن القيام ركن والجماعة ليست ركنا في الصلاة. طيب. وكذا إذا قرأ وكذا الفاتحة، وكذا لو قرأ الفاتحة فقط أمكنه الركوع عن قيام، يعني إذا اقتصر على الفاتحة يستطيع أن يصلي قائما، لكن لو أضاف إليها سور أو سورة بعد الفاتحة من ركعتين يطيل عليه، هذا يطول عليه ويحتاج إلى إيش؟ إلى الصلاة جالسة، فإن الاقتصار على الفاتحة مع القيام أفضل من أن يطيل القراءة، يعني أن يضيف إلى الفاتحة آيات أو سورة فيضطر إلى الجلوس لأنه يتعب لو قرأ السورة، لا، في الاقتصار على الفاتحة مع القيام أفضل، لأن القيام ركن والركن ينبغي المحافظة عليه حسب الإمكان، بينما قراءة السورة هيئة حتى ليست سنة يشرع لها سجود السهو، فمراعاة القيام أفضل. نعم. وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها، أو إذا قرأ السورة مع الفاتحة قرأ قعد فيها لأنه يحصل له مشقة، كذلك يقوم يصلي قائما ويقتصر على الفاتحة بلا سورة أفضل. جاز له قراءتهما مع القعود وإن كان الأفضل تركه القيام، الأفضل ترك السورة والصلاة قائما والاقتصار على الفاتحة. طيب هذه مسألة يعني يصير مع الإنسان أنه والله أنا أصلي مع الجماعة مشان ثواب الجماعة، بس أضطر إلى أن يصلي جالسا لأن الإمام يطيل في الركوع والسجود والقراءة، أو أصلي منفردا قائما، يقول الأمران جائزة، لكن الأولى أن يصلي قائما ولو كان منفردا، ولو كان، لأن علمنا ذلك، لأن القيام في الفرض ركن، والركن ما يجوز تركه إلا للمشقة، بينما الصلاة مع الجماعة عند الشافعي سنة وليست أرطر وليست ركن، يعني يؤجر على أنه لو صلى مع الجماعة له أجر، لكن لو صلى منفردا صلاته صحيحة. والأفضل للقاعد الافتراش ثم التربل يعني ثم التبرك. إذا جاز للمصلي أن يصلي قاعدا فإن القعود له هيئات مختلفة بعضها أفضل من بعض، فالأفضل لمن صلى جالسا أن يصلي إيش وهو مفترشا، بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب، يعني وينصب اليمنى يعني على أصابع اليمنى، يعني يفترش اليسرى مثل هيئة الصلاة بين السجدتين مثلا أو التشهد الأول، هذه أفضل هيئات الجلوس. ويجوز ثم قال بعد ذلك ثم التربع يليه في الأفضلية، تربع هكذا أن يجلس على الأرض، ثم التورك وهو أن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى مثل الجلسة، جلسة آخر الصلاة تشهد الأخير قبيل السلام، الإنسان يتورك يعني يجلس على الأرض يفضي بوركه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى، هذه ثلاث حالات يعني الأفضلية مرتبة على هذا الترتيب. فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا على جنبه مستقبلا للقبلة بوجهه. فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مستلقيا على صلى على جنبه، صلى مضطجعا على جنبه الأيمن، سيأتي أن الأيمن أفضل، ثم الأيسر إذا ما استطاع، يعني إذا صلى على أيسر يعني بس يكون صدره إلى القبلة يعني طبعا. نعم. صلى مضطجعا على جنبه مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه، أما الرجلين يعني مو شرط يستقبل بالرجلين. ويكره على الجنب الأيسر بلا عذر، إذا استطاع أن يصلي على الجنب الأيمن يصلي على الأيمن، والأيسر يكره إلا إذا كان يتألم لو صلى على الجنب الأيمن يصلي على الأيسر. فمستلقيا على ظهره، فإن لم يستطع أن يصلي على لا على جنبه الأيمن ولا على الأيسر، هنا ينتقل إلى الاستلقاء، لأن ورد في الحديث في سنن النسائي ذكر بعد قوله صلى الله عليه وسلم صلى قائما فإن لم يستطع قائما فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، في رواية النسائي زيادة فإن لم يستطع فعلى فمستلقيا، وكيفية الصلاة مستلقيا أن يجعل أخمصي قدميه إلى القبلة يعني مدرج إليه، يعني طبعا عكس الاتجاه يعني مدرج إليه، ويجعل خلف ظهره شيء يرفعه بحيث يكون صدره متجه للقبلة، وسادة ونحو ذلك. وأخمصاه إلى القبلة، ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل ليكون صدره وجهه إلى القبلة. وأن يومئ إلى صوب القبلة طبعا في هذه الحالة صلاته يعني ركوعه وسجوده يكونان بالإيمان بالإشارة بالرأس ويرفع سمع الله ويسجد. نعم. وأن يومئ إلى صوب القبلة راكعا وساجدا وبالسجود أخفض، ويجعل يعني يطأطأ رأسه في السجود أخفض من الركوع، من الإيماء إلى الركوع. نعم. إن عجز عنهما، فإن عجز عن فإن عجز عن الإيماء برأسه، يعني حتى رأسه ما يقدر يحرك أو ما بأجفانه، يومئ بالأجفان يعني بالعينين، يعني يشير بعينيه إلى الركوع وإلى الرفع من الركوع وإلى السجود بالأجفان. نعم، بالإشارة. نعم، والإشارة يعني مفهمة، لذلك الإنسان أحيانا يتكلم مع واحد بالإشارة ويفهم عليه. نعم. فإن عجز أجرى أفعال فإن الصلاة عجز على عن قلبي. حركة العينين، عن تحريك العينين والرأس، مع لا رأسه ولا عينيه، ما يجري أركان الصلاة كلها على قلبه، يعني هكذا يحدث نفسه وقلبه بأنه يعني يمر بالأركان على قلبه، فيكبر بقلبه ويقرأ بقلبه ويركع بقلبه ويرفع بقلبه، هكذا بالتخيل يعني بالتفكير. نعم. فلا تسقط عنه الصلاة ما دام يعقل ثابت. عند الشافعية ما دام العقل موجود، لأنه مناط التكليف، ما يسقط عنه شيء من التكاليف، لكن على حسب قدرته. لكن في بعض المذاهب الحنفية قالوا إذا ما استطاع بالحركة لا تجب عليه الصلاة، يعني مو مجبور يصلي بقلبه. وإنما أخر القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما. أنا ذكرت هذا، تذكرون في الدرس السابق والذي قبله، قلت أنه أخر القيام عن سابقيه عن النية والتكبير، لأن القيام هو الركن الثالث، وذكرت لكم السبب، هو ذكر لكم. نعم. عليهما لأنهما ركنان حتى في النفل، وهو ركن، يعني النية والتكبير ركنان في النفل أيضا كما هما ركنان في الفرض، فهما يعني النية والتكبير على كل حال ركن، فهما أهم من القيام، لأن القيام ركن في الفريضة فقط، وفي الفريضة للقادر حتى، ما هو لكل فريضة، كل إنسان في الفريضة، بينما القيام ليس ركنا في النافل، المتنفل يجوز أن يصلي جالسا حتى لو كان قادرا على القيام. لذلك إذن أي الثلاثة أهم؟ النية والتكبير، لذلك قدمهما وأخر القيام، وهو ركن في الفريضة فقط. كمتنفل فيجوز له أن يصلي، يقول كما أن العاجز في الفريضة عن القيام يصلي جالسا، كذلك المتنفل له أن يصلي جالسا وإن قدر على القيام، لكن إن كان قادرا على القيام، المتنفل إن كان قادرا على القيام له نصف أجر القائم، وإن كان المتنفل عاجزا عن القيام صلى جالسا وله الأجر كاملا. فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام أو القعود، ويلزم المضطجع طبعا حتى للركوع والسجود، يعني حتى ولو كان قادر على الجلوس له أن يصلي مضطجعا. احنا في الفريضة قلنا إذا كان قادرا على القعود لا يجوز له أن يصلي مضطجعا حتى يعجز عن القعود، هذا في الفريضة، لأن أمر الفريضة أشد. أما النافلة ما دام أسقطنا عنه وجوب القيام والصلاة نافلة، فله أن يصلي قاعدا وله أن يصلي مضطجعا مع القدرة على القعود، لكن إذا أراد أن يركع ويسجد له يجلس، المضطجع يجلس، يقعد يقعد مفترشا أو متوركا أو متربعا، ويركع ويسجد عن قعود لا عن اضطجاع، لأنه قادر على القعود. أما إذا كان عاجزا أيضا عن القعود فيركع ويسجد وهو مضطجع لا بأس. وأما مستلقيا فلا يصح مع إمكان الاضطجاع. وأما الاستلقاء مع إمكان الاضطجاع فلا يصح من المتنفي. طيب، وفي المجموع إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. هذه مسألة اختلف فيها الأئمة، يعني هل طول القيام مع قلة الركعات أفضل أم كثرة السجود مع قصر القيام؟ مسألة اختلف فيها العلماء. قال النووي رحمة الله عليه بالنسبة للشافعية في المجموع، قال إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات، القيام ولو اقتصر على ركعتين أفضل من أن يكثر يعني 4-6 ركعات ويقصر في القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت، فسر القنوت بالقيام. هذا هو دليل من قال إن طول القيام أفضل من كثرة الركعات. طيب، نعم. وفي الروضة تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع، هذا أمر آخر يعني. ما هذا احنا قال النووي رحمة الله عليه في المجموع أن مراعاة طول القيام يعني يطيل في القراءة أفضل من أن يقصر أو يعني لا يطيل القراءة، يقتصر على قراءة بسيطة ويكثر السجود. طيب، أيهما الأفضل، السجود أم الركوع؟ هذا بغض النظر عن التطويل، سواء طولهما أو طول أحدهما ما لنا شغل، احنا فهمنا أن طول القيام أفضل من كثرة الركعات، لكن أيهما أفضل، الركوع أم السجود؟ عفوا، القيام أم السجود؟ قال السجود أفضل، لأنه طبعا معلوم لديكم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالسجود أفضل من القيام. نعم. ورابعها قراءة فاتحة عند في بعض مذاهب يقولون لا، كثرة السجود أفضل من طول القيام، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ربيعة الأسلمي أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. ورابعها قراءة فاتحة في فاتحة ورابع كل ركعة الأركان قراءة الفاتحة، قراءة سورة الحمد في كل ركعة ما عدا ركعة المسبوق. المسبوق لا يغتفر له إذا جاء متأخر، يعني ما لحق مع الإمام مقدار يسع الفاتحة، فإن جاء عند الركوع يكبر ويركع مع الإمام، وإن جاء قبل أن يركع قرأ ما تيسر له من الفاتحة ولا يشتغل بغيرها من دعاء استفتاح وتعوذ. إذن الفاتحة حتى بالنسبة للمقتدي أيضا لابد أن يقرأ الفاتحة. يعني بعض المذاهب إذا كان الشخص خلف الإمام مثل حناف ما يقرأ المأموم، بعض المذاهب في الجهرية لا يقرأ ويقرأ في السرية، لكن عند الشافعية يقرأ في السرية سرا وفي الجهرية يقرأ أيضا سواء كان مع الإمام مع قراءة الإمام أو بعد فراغ الإمام من الفاتحة. المهم أنه المأموم لابد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أو والمنفرد طريق الأولى. لخبر الشيخين لا صلاة لمن لم يقرأ، يعني لا صلاة لا صلاة صحيحة، بعضهم يقدر لا صلاة كاملة، مثل الأحناف يقولون بصحة الصلاة من غير الفاتحة، لأن المهم عند الحنفية أن يقرأ شيئا من القرآن. القرآن عندهم ركن والفاتحة واجبة، وهم يفرقون بين الركن والواجب. الركن لا تصح الصلاة بدونه، والواجب تصح الصلاة بدونه مع الإثم عمدا. فعندهم لو واحد صلى، لو واحد قرأ من القرآن 3 آيات فأكثر وركع ورفع صح صلاته، ولكنه آثم بتركه الفاتحة، لأنه واجب عنده. أما عندنا لابد من الفاتحة. نعم. يعني لا صلاة صحيحة عند الحنفية، لا صلاة كاملة. نعم. أي في كل ركعة إلا ركعة مسبوق فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الإمام. إذا كان المسبوق ما أدرك مع الإمام مقدارا يسع الفاتحة، نعم، تسقط عنه الفاتحة، أو يسقط بعضها أن أدرك زمنا يسع بعض الفاتحة. نعم. ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان أو بطء حركة، يعني حتى ولو كان المسبوق مسبوق في كل الركعات، شنو هذا المسبوق؟ الأول جاي متأخر، الأول الركعة الأولى جاي متأخر عنه، قال بس بأن يكون مسبوقا في الأولى وتخلف المأموم عنه، وفي الثانية شنو؟ في الثانية ما استطاع يسد المسكين الزحمة، ينطر إلى أن يقوم الصف اللي أمامه، الإمام قام وقال بدأ يقرأ الفاتحة وسريع القراءة الإمام، والصف الذي أمامه من الزحمة ما قام حتى كاد الإمام ينتهي من الفاتحة ويركب، ثم قام هذا المأموم المتخلف، فلما قام ركع الإمام الركعة الثانية، ما ينتظر ليقرأها، لأنه لو قرأها يسبقه الإمام بعدة أركان، فيضطر إلى أنه يركع معه، صار مسبوق في الثانية، وربما يكون مسبوق في الثالثة والرابعة على هذه الشاكلة عند شدة الزحام، ما يتمكن. يعني في قول أنه يقول أنه لا يقرأ ويتابعه على حسب حاله، إلى أن يعني فإن بقي معه ركعة وركعتين يقوم بعد سلام الإمام، لكن هذا هو المشهور. نعم. عنه بزحمة أو نسيان أو بطء أو نسيان أو نسيان، شنو النسيان؟ يعني واقف وبدأ مع الإمام وناسي حاله، ما شعر الإمام قال الله أكبر وركع، الآن حس على نفسه أنه ما قرأ الفاتحة، فهذا يركع. نعم. فلم يقم من السجود في كل مما بعدها إلا والإمام راكع، فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة، يتحمل الإمام الفاتحة أو بقيتها، الإمام يتحمل فاتحة المسبوق سواء جاء في الركعة الأولى أو كان مسبوقا في الركعات الأخرى، لكن بشرط، انتبهوا إلى هذا الشرط، متى يتحمل الإمام فاتحة المسبوق كلها أو بعضها؟ إذا كان صلى متطهرا، أما إذا صلى من غير تطهير الناس حاله بعد السلام تذكر أنه صلى بلا وضوء، فهذا المسبوق لابد أن يعيد صلاته، الإمام ما يتحمله في هذه الحالة. كذلك شرط أن تكون هذه الركعة التي يعني أسقطنا فاتحتها عن المأموم لكونه مسبوقا أن لا تكون ركعة زائدة للإمام، فلو وجد الإمام في الركعة الخامسة دخل المسبوق إلى المسجد وشاف الإمام قائم فنوى وكبر معه ولم يدرك الفاتحة لكنه أدرك الركوع، لكن في الواقع هذه الركعة زائدة خامسة، فإنه يجب على المأموم أن يقوم فيأتي بركعة، يعني لا يحتسب الركعة الأولى لأن فاتحتها لا يتحملها المأموم لأن المأموم أدرك العلماء المأموم لا يتحمل الإمام، لأن المأموم أدرك الإمام في ركعة غير محسوبة للإمام. ما دام ما هي محسوبة للإمام كيف تحمل الإمام الفاتحة عن المأموم؟ هذا يعني ينتبه إليه، يعني أنه مو كل إمام يتحمل فاتحة المسبوق. نعم. ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة، ولو تأخر مسبوق، يعني هو مسبوق وتأخر عن الإمام وكان سبب، يعني كيف مسبوق؟ هو العلماء يقولون أنه المأموم إما موافق وإما مسبوق، والموافق هو الذي يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة، فهذا يجب عليه قراءة الفاتحة كاملة حتى لو ركع إمامه باقي عليه آية أو آيتين أو ثلاثة ينتظر لقراءتها وهو معذور، حتى لو ركع إمامه ورفع إمامه ثم ركع، يعني مو شرط يدرك إمامه في إيش؟ في الركوع، لأنه هذا موافق هو مسبوق. وأما المسبوق وهو الذي يدخل مع الإمام أو يقتدي بالإمام ولم يبقى ما يسع الفاتحة كلها أو بعضها، فهذا يجوز له أن يترك باقي الفاتحة ويركع، ولا يجوز له التأخر حتى لو تأخر لإتمام الفاتحة. ولو لم يدرك الإمام في الركوع لم يدرك هذه الركعة ويأتي بركعة بعد فراغ الإمام. إذن المسبوق لا ينبغي أن يشتغل بالسنن التي قبل الفاتحة، مثل دعاء الافتتاح والاستعاذة، لأن هذه السنة. فإن أتى بالاستعاذة والتوجه وقرأ من الفاتحة شيئا ثم ركع الإمام لا يجوز له أن يقطع، بل يتم الفاتحة، فإن أدرك الإمام في الركوع أدرك الفاتحة، وإلا فاتته عليه أن يأتي بركعة أخرى، لأن الإمام لا يتحمل هذا وقد أساء لأنه ما بدأ بالفاتحة مباشرة. أحيانا سيأتي، قال وقلت لكم أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لكن قالوا أنه مو لازم يقرأ الفاتحة كلها، يقرأ بمقدار ما قرأ من التوجه والاستعاذة، هذا الواجب عليه. ولو أدرك ثم يقطع، لو أدرك ثم يركع، فإذا ركع الإمام ركع، فإن كان قد قرأ بعدد ما قرأ من الفاتحة والتعوذ أجزاءه وجاز له الركوع ويدرك الركعة، وإلا باقي عليه ما قرأ بعدد الوجهة والاستعاذة لا يركع مع الإمام حتى يتم بعدد ما اشتغل به من السنة. نعم. فلم يدرك الإمام إلا وهو معتدل لغت ركعته مع بسملة، أي مع قراءة البسملة. نقول الفاتحة ركن واجبة إلا بالنسبة للمسبوق، تكلمنا عن هذا. قال مع البسملة، مع بسملة يعني أن البسملة ركن أيضا ويجب قراءتها مع الفاتحة لأنها جزء منها، البسملة آية من آيات الفاتحة، هي آية من كل أول كل سورة ما عدا براءة، وهي من آيات الفاتحة يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية. طبعا يستحب الإسرار والجهر، هذا من باب المستحب يعني، أما هي قراءتها واجبة ركن، يعني هي جزء من الركن، جزء من الفاتحة. والشافعية لهم دليل في ذلك أنه يعني سبع آيات، وعندهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الآية كاملة وليست الآية عن المغضوب عليهم، فهي سبع، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، مع اعتبار أنه اهدنا الصراط المستقيم إلى ورى الضالين آية، أنه في الواقع ما في آية عند عليهم، مو آيات، إنما يجوز السكت عليهم، لكن عند الشافعية يستحب أن لا يسكت عليهم. نعم. فإنها آية منها، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها ثم الفاتحة وعدها آية منها، قرأ لأنه لما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولو لم تكن آية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. الحنفية طبعا يقول ليست آية من الفاتحة، غيرهم يقول هي آية ولكن لا تجب في الفاتحة، حتى أنه يذكر أنه في صار حصل مناظرة بين الشافعي وحنفي. طبعا الشافعي يقول للحنفي أن البسملة هي آية من الفاتحة وتجب قراءتها، والحنفي قال لا ليست آية من الفاتحة. الشافعي قال الدليل على أن من الفاتحة أنها كتبت في الفاتحة، في أول الفاتحة. حنفي قال كتبت لتتميز السورة عن غيرها. الشافعي قال الفاتحة في أول القرآن ولم يسبقها سورة، لأن الفاتحة أول القرآن فاتحة، في قبل الفاتحة توجد سورة حتى تكون البسملة للفصل والتمييز، ما في، ومع ذلك كتبت فسكت الحنفي. طيب. وكذا من كل سورة غير براءة. غير براءة، نعم، لأن براءة نزلت بالسيف ما يناسب معها الرحمة والشفقة، نعم. ومع تشديدات فيها، والتشديدات في الفاتحة منها، لأن الحرف المشدد بحرفين، فإذا خففنا المشدد فقد أسقطنا حرفا، ولأنه ربما يؤدي التخفيف إلى فساد المعنى، مثل اللي يقرأ إياك نعبد، إياك بدون تشديد الياء، الإياك هو ضوء الشمس، المعنى اختلف. أما أحيانا ما يختلف لكن المعنى ولكن يسقط حاله، مثل رب العالمين، اقرأ رب العالمين، ما يصح. وهي 14، التشديدات 14، لأن الحرف المشدد بحرفين، نعم، فإذا خفف بطل منها حرف، سقط من الفاتحة. ومع رعاية حروف فيها، وهي على قراءة ملك. أيضا الحروف الفاتحة معدودة، لكن القراء اختلفوا، فمنهم من يقرأ ملك، إذا قرأنا ملك نسقط الألف، إذا قرأنا مالك نزيد الألف، بس هذا اختلفوا فيه. نعم. وهي على قراءة ملك بلا ألف 141 حرفا، حرفة. وهي مع تشديداتها 155 حرفا. ومخارجها أي الحروف، ويجب مراعاتهم المخارج، فيخرج كل حرف من مخرجه، فمثلا ما يقول الذين، قل هذا شارح الياقوت، يقول واحد في الحرم قرأ الذين بجماعة، مصري قرأ الذين وراء جماعة، فقام له بعض طلاب العلم قال له يا أستاذ أنت قرأت الذين، هذا ما يجوز، الذين غلط، المفروض تقرأ الذين، قال هو صح بس الذين ألطف. نعم. كمخرج ضاد وغيرها، كذلك ينبغي مراعاة مخرج الضاد من الضاء، يعني فرق المغضوب ولا يقول المغضوب، ولا الضالين ولا يقول ولا الضالين. مرة أذكر العام الماضي صليت العشاء وخرجت إلى خارج المسجد، وإلا واحد يركض وراي شيخ شيخ، استوقفني قال جزاك الله خير، أنت أنا إمام مسجد في المنطقة العاشرة، أنت قلت ولا الضالين ولا الضالين، قلت أنا بالعادة أقرأ ولا الضالين، بس احتمال قرأت ولا الضالين أعد الصلاة. أنت كيف يعني إمام مسجد ما دام أنت مو متأكد أنت قرأت كذا ولا، أنا إمام مسجد تركض وراء تقول أنت قرأت ولا ما دام ما من متأكد، يعني أنت اللي خلاص الأصل صحة الصلاة، لكن سبحان الله موسوس وجاهل. طبعا دائما قلت والله أنا قرأت ولا الضالي، بس إذا أنت شاك أعد الصلاة، تسبب على حال مسجد. طيب. فلو أبدل قادر أو من أمكنه التعلم فلو أبدل قادر على المخرج. ترى في بعض الناس تجيبه مشان ينطق بالحرف من مخرجه ما يقدر مثلا, ولا في ناس ما يستطيعون أن يميزوا بين الضاد والضاد, خاصة العوام العجائز بعض الشيبان يقول لك المغضوب الضالي ما يقدر, يقول له المغضوب يقول المغضوب يعني, وحتى واحد ييأس منه فإن عجز يعني فهو معدوم معدوم. أو من أمكنه التعلم حرفا بآخر ولو ضادا بضاء أو لحن لحنا يغير المعنى. حرفا أبدل حرفا مكان حرفا وهو قادر, لو حتى لو تعلم قادر على أن يخرجه من مخرجه بطل الصلاة. نعم. أو لحنا يغير المعنى, أو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى, كان قال أنعمتي أو أنعمت ككسر تاء أنعمت, هذا لأنه هذا غير المعنى, أنعمت أنت مرة أنعمت أنا العياذ بالله, هذا ما يجوز, بل إن فهم معناه كفر, ما هو بس تفسد فاتحته صلاته. نعم. ككسر تاء أنعمت أو ضمها وكسر كاف إياك لا ضمها, قال إياك مثلا لا ضمها إياك, لأنه إياك وإن كان لحنا لكن لا يغير المعنى. فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته وإلا فقراءته. نعم. إن تعمد ذلك, تعمد اللحن بدون فهم, قال وفهم معناه ولا بس تعمد, فإن تعمد ذلك فإن تعمد وعلم تحريمه بطلت صلاته, وعلم تحريمه بطلت صلاته, ما هو بس الفاتح, بس علم تحريمه ولكن وتعمد ولكن ما يفهم معناه, سيأتي إذا كان يفهم المعنى. أما إذا كان لم يتعمد ذلك فالصلاة صحيحة ولكن الفاتحة باطلة, نقول له أعد الفاتحة فقط. يعني واحد بجنبه يسمع يقول مثلا أن أنعمت مثلا, يقول لا أنعمت, ما تبطل صلاته إذا كان ما يعرف, بس إذا كان يعرف أن هذا لحن وأنه لا يجوز تبطل حتى الصلاة. فإن إيش بطلت صلاته إلا فقراءته. نعم. نعم إن أعاده. نعم إن أعاده على الصواب قبل طول الفصل كمل عليها. إن أعاده على الصواب قبل أن يطول الفصل, نعم قبل أن يطول الفصل كمل عليه, يعني بنى ما بقي من الفاتحة ولا يستأنف الفاتحة وتصح فاتحته وصلاته. أما عاجز عن إخراج الحرف من مخرجه ولم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءته مطلقا, فلا تبطل قراءته مطلقا مهما ألحن, لأنه معذور ما غير قادر. سيأتي معنا أن أحيانا الإنسان ما مو حافظ شيء من الفاتحة, يستطيع أن يقرأ غيرها من القرآن أو إذا لم يحفظ شيء من القرآن بعض الأذكار. المهم أن العاجز عن إخراج بعض الحروف من مخارجها بعد أن حاول فلم يستطع يغتفر له, ولكن إمامته لا تصح إلا لواحد مثل حكايته. نعم. وكذا لاحن لحنا لا يغير المعنى كفتح دال نعبد, هذا لكنه إن تعمد حرم وإلا كره. يعني إذا كان اللحن لا يغير المعنى, كما مثلا واحد يقول الحمد لله رب العالمين, ما يقول رب الرحمن الرحيم, ما يقول الرحمن, إياك نعبد أو نعبد هكذا, نعم مالك يوم أو ما يقول يومي, هذا لحن ولكنه لا يغير المعنى. لكن إذا كان عالما بذلك كره يكره, إذا كان ما يعرف ليس في ذلك كراهة بالنسبة إليه. ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحمد لله بالهاء, هذا عادة الأتراك ما عندهم حاء لا يقول الحمد بدل الحمد, هذا في خلاف للشخص الذي لا يقدر مثلا هل تصح صلاة أو يصعب عليه هل تصح صلاة أم لا؟ قال وقع عند المؤخرين هذا الخلاف. نعم. وفي النطق في بالقاف المترددة بينها وبين الكاف. وفي الكاف القاف المستقيم المستقيم مثل أهل اليمن. أهل اليمن يبدلون القاف جاء فيقول مثل قال المستقيم بدل المستقيم المستقيم. وقع الخلاف في هاتين النقطتين الهمد والمستقيم. طبعا في فرق بين الهمد والمستقيم. المستقيم المستقيم لغة سيأتي. نعم. نعم. وجزم شيخنا في شرح المنهاج بالبطلان يعني ابن حجر قال تبطل الصلاة لو قال الهمد ولو قال المستقيم المستقيم تبطل. هذا في التحفة ابن حجر قال في التحفة. نعم. إلا إن تعذر عليه التعلم إلا إذا صعب عليه صعب عليه التعلم قبل خروج الوقت لم يستطع أن يتعلم فتصح صلاته. نعم. لكن جزم لكن يعني استدراك على فتوى ابن حجر. جزم من؟ جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه قال المستقيم صحيح لأنها لهجة من لهجات العرب. فكلام أهل اليمن هذا قديم يعني ما هو تو يعني لهجة محرر قديم حتى قبل الإسلام هذا. وفي الأولى القاضي وابن الرفعة وفي الأولى قال لكن الهمد لكن اقرأ لكن جزم لكن جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا وفي الأولى القاضي وفي الأولى جزم بالصحة القاضي لكن انتبه الأول ضعيف الأول ضعيف وإن جزم القاضي وابن الرفعة أنه الهمد لأن القول هذا وإن جزم لأنه هذا ليس لغة من لغات العرب. أما المستقيم لا اختيار الشيخ زكريا قوي هذا الفرق. طبعا ابن حجر يقول بالبطلان لكن لو واحد قرأ ما نبطل صلاته وإذا كان صعب عليه نقول المستقيم المستقيم لكن الأول نقول صلاته باطلة إلا إذا عجز هذا أمر آخر. أما إذا كان غير عاجز يقول الحمد صلاته باطلة وإن صحح ابن الرفعة والقاضي يعني هو رأي لهما لكن المعتمد خلافه. نعم. ولو خفف قادر أو عاجز مقصر مشددا كأن قرأ ولو خفف قادر على التشديد خفف التشديد أو موقع يعني عاجز عن التعلم ولكنه قصر في التعلم خفف التشديد. نعم. مشددا كأن قرأ الرحمن بفك الإدغام قال الرحمن ما قال الرحمن يعني راحت الشدة صار لام قمرية الرحمن راحت الشدة. نعم. بطلت صلاته إن تعمد وعلم إن تعمد ذلك وعلم. نعم. وإلا فقراءته لتلك الكلمة يعيدها يعني نقول لا صلاتك بس أعد الكلمة. ولو خفف إياك عامدا عالما معناه كفر كفر لأنه إياك نعبد يعني نعبد ضوء الشمس لأنه قلنا ضوء الشمس إياك. نعم. لأنه ضوء الشمس وإلا نعم. سجد للسهو وإلا إذا مو عامد ساهي قال إياك نعبد ثم رجع قال إياك لا الصلاة صحيحة وطبعا ما قال عامدا إياك سبق لسان ما شدد قال إياك إياك نعم صلاة صحيحة ويسجد للسهو. نعم. ولو شدد مخففا ولو بالعكس شدد مخففا يعني قلنا إذا خفف مشدد قلنا تبطل لكن هذا بالعكس شدد المخفف يعني زاد في حروف الفاتحة قال صحت ويحرم تعمده. مثل إيش بنقول مثلا كوقفة لطيفة بين السين والتاء من نستعين لا لا لا مثلا نعبد مثلا يقول نعبد مثلا يشدد الوقت صحت لكن طيب وكذلك لا يضر أن يقول المستقيم يسكت سكتة لطيفة بين السين والتاء. نعم. لا يضر. وإذا قلقل قلقل لا ما يضر، قلقل مثل الشدة. ومع رعاية موالاة فيها بأن يأتي بكلماتها على الولاء لأن لا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو العي أو العي، يعني سواء واحد انقطع مع النفس أحيانا أو يصير عنده إعياء في الكلمة، مرات واحد يريد أن ينطق بالكلمة فينطقها على غير وجهها مرة مرتين بعدين يعدل مع هذا يسموه إعياء ما عليش. فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر أجنبي إذا لا يتعلق إذا طال الفصل بين آياتها فوق مقدار التنفس والإعياء يرجع يعيد الفاتحة من الأول. أما إذا كان بمقدار سكتة التنفس أو الإعياء لا يستمر لا يعيد الفاتحة. نعم. وإن قل كبعض آية من غيرها وكحمد عاطس وإن سن فيها كخارجها لإشعاره بالإعراب، يعني لا ينبغي أن يقطع ما بين الآيات حتى ولو كان بالقرآن، وحتى لو عطس لا يقول الحمد لله ويرجع يحمد الله تعالى في نفسه. نعم يعني لا يبح له أن يحمد في أثناء الآيات لأن هذا يقطع الصلاة. ولا يعيد الفاتحة بتخلل له تعلق بالصلاة. أما إذا كان القطع بين الفاتحة أو الكلام بين الفاتحة من مصلحة الصلاة لا يقطع الفاتحة، مثل لح إمامه يعني صار يردد مثلا ففتح عليه وهو يقرأ الفاتحة ما عليه يرجع إلى فاتحته ولا يضر لأنه هذا من مصلحة الصلاة. وكذلك لو كان يقرأ بالفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم فقال الإمام ولا الضالين هو ماشي قال مع الإمام آمين ورجع قال صراط الذين أنعمت لا يضر لأنه هذا من مصلحة الصلاة كتأمين وسجود لتلاوة أو مثلا معه. أو مثلا قال اهدنا الصراط المستقيم والإمام كان يقرأ آية فسجد للتلاوة يسجد معه للتلاوة ويرجع يبني ولا يستأنف لأنه هاي من مصلحة الصلاة مع أنه يطول شوي سجود التلاوة لا يضر لأنه من مصلحة الصلاة. ودعاء من سؤال رحمة أو مثلا واحد الإمام ويقرأ قال اهدنا الصراط المستقيم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المهم يعني بين الآيات قال اللهم اهدنا الصراط المستقيم ثم قال صراط الذين أنعمت عليه اللهم اهدنا صراط الذين غير المغضوب عليهم ما عليه. من سؤال رحمة واستعاذة من عذاب وقولي بلى وأنا على ذلك يعني الإمام مثلا يقرأ في القرآن فمر على آية فيها ذكر النار وهو يقرأ بالفاتحة قال اللهم أجرنا من النار أو جاب ذكر الجنة الإمام في قراءته فقطع الفاتحة وقال اللهم أنا نسألك الجنة أو الإمام قال أليس الله بأحكم الحاكمين وهو يقرأ في الفاتحة قال بلى وأنا على ذلك من الشهيد ثم رجع كمل فاتحته الصلاة صحيح. يعني أن الصلاة فاتحة لا تنقطع بمثل هذه الأمور لأنها من مصالح الصلاة وتنقطع بغيرها. في قراءة إمامه الفاتحة أو آية السجدة أو الآية التي يسن فيها ما ذكر لكل من القارئ والسامع مأموما أو غيره في صلاة وخارجها مثل بلى وأنا مثلا آخر تبارك بلى ليس يعني أقرأ آخر القيامة بلى ومثل الله رب العالمين في آخر تبارك هذه تسن في الصلاة وخارجها لا تقطع الفاتحة. فلو قرأ المصلي آية أو سمع آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم تندب الصلاة عليه كما أفتى به النووي. يعني هو يقرأ فلو إيش فلو قرأ المصلي أو سمع آية المصلي قرأ المصلي آية أو سمع آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها من غيره وهو في الصلاة لم يندب في حقه أن يصلي على الناس إنه وإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة لكن مو في كل مكان مثل فيها وهو يصلي ما يعني ما يطلب منه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بفتح عليه أي الإمام. ولا يضر قطع الفاتحة بفتح على الإمام، إذا كان يفتح على الإمام ويرجع الفاتحة ما عليه، لأنه من مصلحة الصلاة. نعم. وإذا توقف فيها بقصد القراءة ولا ولو مع الفتح، بس بشرط أن يفتح على الإمام، إذا كان الإمام قد توقف أو رد بينتظر من يفتح عليه، وبشرط أن ينوي المأموم الذي يفتح الإمام أن ينوي القراءة فقط أو ينوي القراءة مع تعليمه. أما إذا هذا لا يقول، لكن إذا كان الفتح بقصد التعليم أو بقصد الفتح فقط، لا هذا يبطل الصلاة. نعم. ومحله كما قال شيخنا إن سكت وإلا قطع، إذا سكت أو تردد وإلا قطع، إذا كان لا فتح عليه ولم يسكت، مثل الناس الآن يفتحون على الإمام، أحيانا يمشي الإمام يمشي بعد آية يفتحون عليه، لا مو هذا محل، هذا إذا كان يقرأ الفاتحة ففتح عليه بدون سكوت، فتح على الإمام بدون سكوت، هذا يقطع توالي الفاتحة فيرجع المأموم يقرأ الفاتحة من أوله، يستأنف من أوله. وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الأوجه، لأنه حينئذ بمعنى تنبه عفوا، يعني لا ينبغي أن يقول المأموم سبحان الله، لأنه هذا مكان فتح يفتح عليه، ولا يقول سبحان الله قبل ذلك، فإن قال سبحان الله كذا فتح عليه، يعني جمع بين الاثنين، نقول أعد الفاتحة، لأنه هاي سبحان مو فتح، هذا مو مكان، هاي سبحان أنت إلك أن تنبه يعني عن طريق الفتح، أن تقرأ نفس الآية بشكل صحيح ولا تنقطع الموالاة الحالة. أما ما دام جبت كلمة مو مكانها، لا، لأنه كأنك تقول انتبه، أن سبحان الله معنى انتبه، إذن وهو يقرأ الفاتحة يعيد الفاتحة، طبعا هذا غير تسبيح خارج الفاتحة، خارج الفاتحة مثل قام إلى يعني أو جلس عن التشهد، قام من التشهد الأول مثلا، هذا يقول سبحان الله لأنه مو مكان قراءة فاتحة. كلامنا أنه متى تنقطع الموالاة في الفاتحة ومتى لا تنقطع. نعم. ويعيد الفاتحة بتخلل سكوت طال فيها بحيث زاد على سكتة الاستراحة. لو كان يقرأ الفاتحة فسكت بين الآيتين سكوتا طويلا، في هذه الحالة يجب عليه إعادة الفاتحة. نعم. بلا عذر فيهما إلا إذا كان هناك عذر، فأن كان جاهلا لا يدري أن التطويل تطويل السكوت بين الآيتين يبطل، أو أنه إيش بعذر مثل أو كان عن جهل أو إيش عن جهل أو سهل حال، قرأ شيء من الفاتحة ثم نسي حاله أنه في الصلاة، بعدين تذكر أنه في الفاتحة يكمل يعني لا يعيد. نعم. فلو كان تخلل الذكر الأجنبي أو السكوت، لو كان تخلل بين الفاتحة ذكر الأجنبي عن الصلاة، احنا قلنا إذا كان لا بأس أن يذكر يسأل الله الجنة إذا سمع ذكر الجنة واستعيذ من النار لا بأس في الفاتحة، لكن إذا كان الذكر أجنبي عن ذلك ما له علاقة. يعني واقف. نعم. أو السكوت الطويل أو سكت سكت سهوا لكن سكوتا طويلا أو جهلا، أو كان السكوت لتذكر آية لم يضر، أو كان سكت ليتذكر آية يعني آية من الفاتحة يعني نسى الآية، فقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ونسي إيش بعدها، فسكت ليتذكر وطال معه السكوت حتى تذكر لا يضر في الحالات هذه، كما لو كرر آية منها في محلها، كما لو كرر آية من الفاتحة في محلها لا يعد التكرار فاصلا بين الآيات، ولو لغير عذر، ولو كررها لغير عذر، يعني في ناس تكرر لأجل التدبر. قال حتى لو كررها لغير التدبر لغير عذر لا يضر، أو عاد إلى ما قرأه قبل، أو عاد إلى الآية التي قرأها قبل هذه الآية أيضا فقرأ من قبلها الآية اللي قبلها ثم يعني تابع لا يضر، واستمر على الأوجه. على الأوجه لا يضر، في قول أنه يضر هذا فرع نقف هنا. صلى الله عليه وسلم.